أوجب هذا التوحيد، وجاء فيه أنه هو الهدف والغرض من خلق الثقلين ومن إرسال الرسل. والأدلة ستأتي إن شاء الله تعالى في حلقات الآتية، كما ركزها إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي عنون له بقوله كتاب التوحيد، فأودع فيه فوق 60 من الموضوعات كلها تخدم التوحيد، فمنها ما يبين حقيقته، ومنها ما يبين ما ينافي كماله، ومنها ما ينافي حقيقة التوحيد. فهو كتاب لم يسبق لمثله بنسجه وترتيبه واستنباطه وعناوينه. نعم. عندما نقول فضيلة الشيخ التوحيد، نعم، نقصد بهذه اللفظة قضية التوحيد يعني من باب وحد يوحد توحيدا، فإذا كان الإنسان يعرف أنه لا إله إلا الله فإنه حقق هذا التوحيد، أم أن هناك جوانب أخرى مهمة في هذا الموضوع؟ حينما يقال التوحيد فالمراد به إفراد الله بما يستحقه من العبادة. نعم. وهذا الإفراد تضمنته لا إله إلا الله، ولهذا تفسيرها الصحيح لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم. وأضاف العلماء كلمة بحق لأن هناك معبودات غير الله بوازع من الجهل والشيطان، فلهذا أضاف العلماء لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله ترفض أي مألوه ما سوى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أصبحت هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله كلمة جامعة مانعة، فهي جامعة لحقيقة التوحيد ومانعة من أن يشابه بشيء من الشرك، ومبينة أن المراد ليس الإقرار بالربوبية فقط، ولهذا لم يقل لا رب إلا الله ولكن لا إله إلا الله، لأن قضية الرب كل معترف به جميع الخلائق، وقل من ينكر وجود الله، وإنما الذي فيه النزاع هو إفراده بالعبادة، هذا الذي فيه النزاع. فجاءت لا إله إلا الله لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، بحيث أنها تحقق الألوهية لله. ولأن هذه الكلمة اشتملت على إثبات الرب، واشتملت على إثبات كماله بالأسماء والصفات، فما دام لا معبود إلا الله علم أنه الرب الخالق القادر، وعلم أنه المتصف بصفات الكمال على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما أعظمها من كلمة يجب على كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يمعن النظر في معناها. ولهذا حتى الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا معناها أنها ترفض كل مألوه سوى الله، فاستنكروا بهذه العبارة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ومعلوم أن العرب فصحى فعرفوا معناها، ولم يقل لا خالق إلا الله، لأنه ما دام لا إله إلا الله فهو الخالق، وما دام هو المتفرد بالألوهية فهو المتفرد بالصفات الكمال. نعم. إذن دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت دعوة لهذا التوحيد، للقضية الأساس وهي قضية التوحيد، وإن اختلفت دعواتهم من نبي إلى نبي أو اختلفت الكتب التي نزلت عليهم، إلا أنهم جميعا اتفقوا على قضية مهمة وهي قضية التوحيد، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. نعم، على حد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. فهدف رسالات الرسل هي ما جاءت بهذه الآيات وغيرها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. وكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول. نعم، ما في كلام. فهذا دليل على معنى لا إله إلا الله، وأن من أراد لها معنى آخر فإنه مخالف للقرآن ومخالف للسنة، ولم ينفعه توحيده ما دام أنه أخل بالألوهية وأشرك مع الله غيره. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أكثر من ذلك بالتفصيل وسياق النصوص على هذه الحقيقة. ومن هنا جعلوا لا إله إلا الله شروط، من جاء بها مستوفية فقد حققها، وإن اختل منها شرط من الشروط فإنها لم تنفعه. نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء في حلقات قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كونوا معنا في الحلقات القادمة لنتابع الحديث عن موضوع التوحيد بإذن الله تعالى، ولنتطرق لأبوابه المهمة بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.